حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أنهلته حتى انصرف، ثم لبثته برجاءه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف تقرأ ما تيسر منه. وهذه الأحرف متقاربة في المعنى، قد يختلف الله قد يفهم المعنى، لهذا صنف عمر ذلك كل الله النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من كان أهل من الصحابة أن يكتب المصحف على حرف واحد، هذا من التواضع. فتم ذلك وأرسلت المصاحف إلى الزوجان لقراءة بها وتتبع عليها حتى لا يكون النزاع بين الناسين، فبقي الامر على هذا الى يوم هذا، على هذا المصحف واحد حفظ واحد ما. اما قراءة القراء فلا في حفظ واحد، كلها في حفظ واحد، قراءة القراء السبعه والعشره كلها اختلاف يسير. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أمي أجلائك من في هذه اللقاء لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يذكرون، وأصبح آيات ما هو متقارب المعنى، إن الله سميع عليم، إن الله خبير عليم، فكلمات متقاربة منهم. على حسن ما سمع، ولكن وجب على الجميع الرجوع الى ما قرره الصحابه وانتهى اليه الامر حسب النزاع. ان المسور بن مخرم وعبد الرحمن وابن عبد القاري اخبراه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرا سوره الفرقان في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثله وزاد فكدت اشاوره في الصلاه فتصبرت حتى سلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده، فحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. لا يختلف الألفاظ والمعنى واحد، لا يختلف الحرام ولا حلال، إنما الألفاظ متقاربة في المعنى. فحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده أبي بن كعب رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسه من التكذيب ولا افتنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففزت عرقا وكأنني أنظر إلى الله عز وجل فرقا. فقال لي: يا أبي ارسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هين على أمتي. فرد إلي الثانية: اقرأ على حرفين. فرددت إليه أن هين على أمتي. فرد إلي الثالثة: اقرأ على سبعة أحرف. فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألونيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يسعى بها الأمة، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. هذا ما يحل لأحد من كل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. فإن أدته دعوتي يوم القيامة فاءت الأمة، اللهم صل وسلم. ودعوة خاصة عامة. نعم. حتى يرغب إلى إبراهيم. نعم. أليس هذا الشفاعة العظمى؟ نعم. كلها تنتهي بها الرسالة. شيخ سلمك الله، هل للقارئ ان يقرا على الجماعه القراءه غير التي يقرؤون بها؟ لا، ما والله لا، من جمع المصحف قراءه المصحف بس، حتى ليس يوصي بغير هذا. فعل السهال ما فعله اللي بيسوي شيء ولا يقرا بقراءه حفص ولا فلان ولا فلان، بقراءه عاصم ولا بقراءه فلان، لا يقرا بالشيء المرفوض حتى ليس يوصي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاول، حدثناه ابن المثنى بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند آباة بني غفار، قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثاني فقال: الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالث فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابع فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، حدثنا أبو بكر وأبي شعبة وأبي نمير جميعا عن وكيع، قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف نقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده ألفا تجده أن ياء من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن. قال: فقال عبد الله: وكل القرآن أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هدا كهد الشعر، إن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره، ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان. وحدثنا أبو كريم، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل. أبو عاصم وأبو عاصم هل ينفذ الحرف والحرفين؟ قال: لا واحد غير آسن، غير آسن، غير متغير، إلا أنا واحد. استقر في قرانه رئاسي. لأن له فضع لله لكن في القيام أفضل يستطيع أن يكون أفضل من القيام ولكن في القيام يقرأ أفضل من ذكر القيام في التسبيح فالركوع والسجود أفضل في ذاتهما والقيام يفضل بالنسبة إليهما ولكنه أفضل من جهة القراءة فيه. لقد ظهر أبو كريب حدثنا أبو معاوية في النزاع الرابع والحديث الذي حدث رجلها عليه ثلاث مرات. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه قال له نهيت بن سنان في مثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له صله عن النذائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. تحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة في 10 ركعات. حدثنا في الأعمش لا حرج في قراءة الإنسان في سورتين أو ثلاث في ركعة سواء مفصل أو غيره يتهجد ويصلي فهو حر في ذلك دون مشقة. قال عنه حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ مرة في بعض الليالي في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران فالمقصود أن النساء يتهجد نفسه يقرأ ما تيسر أن الذي يصلي بالناس فعلى يراعي عدم مشقة عليهم ويوقظهم أما إذا صار يصلي نفسه يتهجد نفسه فله أن يطول ما يطول ما شاء فله أن يقرب بين السورتين أو ثلاث أو أكثر. أقول للمأموم أن يقرأ في الصلاة بأكثر من سورتين أو ثلاث. قال البقرة على عمران في ركعة. بعد ذلك قال الإسلام إن الركوع والسجود وطول القيام سواء. قال شيخ الإسلام التسوية بين أفضلية طول القيام لا يختلف يكون في أفضل من مقال المسعود بذاتهما لأنه مفروع انكسارا منا وقران دون ذلك لكن مثل القيام إذا قرأ أفضل قراءة أفضل ولهذا في هذه الصحيحة أفضل الصحيحة طول القيام في طول القيام إذا في فيها قراءة يا طالب ونحن نطلع في القرآن وطلع الأفضل الذكر وأفضل من ذكر الركوع والسجود فالقرآن يفضل بما فيه قراءة والركوع والسجود يفضل بما فيه يفضل بما فيه من الخضوع والاتساق. ولا يعتدلان بناء على هذا ما يكون سوى بناء على هذا محتمل هل المسعود صريح لهذا. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدينا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا عن أبي وائل قال غدينا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنيا قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهديا وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله قال فقال عبد الله هدا كهد الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حامين. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي وهذا من اليسيرة وإن المسفان يجلس بعد فجأة غالب حتى تعشن حسنا من صلى الله عليه وسلم في مسعود هذا أراد أن يتأسى بالنسبة وكان محيط فعلى هذا هو البيت يقول لكم من الإلي من مرض أصابه لكنه لو ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس هل يسبح الأجر الشيء؟ إذا لم يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس الجيل فلا سنة هل نستعجل فيها جاء آخر ممكن يجلس يسبح ويعلي يقرأ حتى طلوع الشمس لا يستحل هو يستقل إن كان يصلي أو لا يصلي فلا آخر إن صلى بحسن ولا يصلي فلا بأس وجاهل عند في أخبار يسد بعضها بعضا إذا صلى بعد هذا ركعتين كانت حجة وعمرة إذا لم يصلي شيخ هل يأخذ أجر الحج؟ ما هو يفاد البيوت تأسر النبي فقط قول بعض السلف إنكار على قول الحوامين الموجود لا بأس الحامين ولا بأس الحوامين أم من أجل أولها حامين أو ذوات الرامة في أولها الفاغراء نعم تكثير يا شيخ ما لا مو سنة المكثير بس في الوضع لازم الموضع لا يكون لا يأتي الحياة طبعا مثلا زلزلها العزيات والقارع اخذ هاتفها القراء في اسباب الضحى واسبابها المرسلين لا حادثه الحمد لله الله قال فاقرأوا وما تيسر لك ثم اللي قال للمسيء صلاته ثم اقرا ما تيسر لك ثم اقرا حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني جزيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله هدا سهد الشعر لقد علمت النبائل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة حدثنا محمد بن محمد رضي الله عنه ان يهمه التفصيل التوبه والتامل في رضا الله والعجله انه لقد هجم في هذه الشيء يعني ينبغي للقارئ ان يرى قراءه المتجدد المتعطل الذي يريد يفهم كلام ربه فيعالج امراض قلبه واعمالا من سمعه لكن عجله يبقى سمعها تدبر الله يعطيك هذا كتاب انزلناه في بيت مبارك ليتدبر الاعمال قال جل وعلا أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أكثرهم فالسنة للقارئ تدبر التعطي وهذه العجلة حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعالج أمراض قلبه وأمراض مجتمعه فيعجل قد يفوته التدبر والتعطي لكن مع تريث الترتيب والتخشع والتهجم يكون ذلك أقرب إلى التعطي مثلما قال عبد الله السفير دخل عليه الصلاة ويصلي ويقرأ قال لا يصلي أزيز كأزيز يرجع إلى البكاء اللهم صل عليه وسلم يعني الصيغة الصديق رضي الله عنه كان إذا قرأ فيسمع الناس القراءة من شدة البكاء حتى قال تعافى أن طلبوا أن يستعن يصلي بالناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك يصلي بالناس يا رسول الله ان اخرجوا حزين هي قراء لا يسكن تغلبوا بهم حتى لا يشبه الناس. قال من هو الذي يكلم الناس الا في اخوته يوسف اخواته. في المقصود ان عائشه اعتذرت عن الصديق بما كان يقع منه من الحزن والبكاء عند قراءه القران ان تريد ان يتولى ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رد عليهم عليه ائمتهم اخوات يوسف المقصود ان حصل المقصود العنايه بالقراءه والتدمر والتعطل والبكاء وعدم العجله ولا تفهمها في الصوره يكون مقصود التدبر والفهم ان ياتي حريصا على عيونها ليفهم ما بعدها. صلى الله عليه وسلم يجوز تقليد احد القراء يفعل وصفها بشرعيه حسن صوته ترتيبا ترتيب لا تلاعب لا باس. صلى الله عليه وسلم تريد قراءه الصلاه اذا كان قراءه صاعدا هل يؤتم او يقال من لا باس ما في اثم لا حرج كن يقرا على كلام يوسف ثم يقرا بكل التوبه واثق لها لا حرج المقصود منها انه الافضل حين يضع عن عمر رضي الله عنه جل وقرا في النحل في الاولى وقرا بيوسف في الثاني وفي يوسف قبل النحل في الترتيب الذي رتبه الاجيال المقصود انه في واسع لكن السنه الافضل ان يتابع الصحابه في جمعهم الاخير وان تكون قراءته للنزول من البقره الى اخره. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله هدا كهد الشعر. فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال بل ذالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا. هذا مدكر ومعناها متذكر. مدكر معناها متذكر. الله المستعان. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا هذا الحرف فهل من مدكر. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب من لفظه لابي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. يعني في قوله تعالى كل الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هذا أحد الحروف السبعة. وما خلق الذكر والأنثى وقراءة أخرى والذكر والأنثى أقسم الله بالذكر والأنثى كما أقسم بالليل إذا يغشى. وفي مصحف العثماني وما خلق الذكر والأنثى على الحرف الثاني وما خلق يعني والذي خلق الذكر يعني الله جل وعلا أو مصدرية المعنى وخالق الذكر والأنثى هو قسم بالله أو بخلقه بالذكر والأنثى بصفته أقسم بذاته أو بفعله وهو خلق الذكر والأنثى جل وعلا كما أقسم بالليل إذا غشى والنهار إذا تجلى. والله سبحانه يقسم الخلق بما يشاء لا أحد يتحجر عليه. وهذه المخلوقات التي يقسم بها من الآيات الدالة على عظمته وأنه رب العالمين المستحق لا يعبد كما أقسم بالنجم إذا هوى والنزول من آياته وأقسم بالليل إذا يغشى أقسم بالطيور والذاريات السماء ذات الوقود إلى غير ذلك. كلها آيات واضحة دالة على عظمته وكبريائه واستحقاقه لعباده وأنه رب العالمين. وأما المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له أن يحلف إلا بربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله ونصحه. ليس لأحد يحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك. الحلف يكون بالله وحده لأنه تعظيم، وهو مستحق لذلك، هذا التعظيم الذي به يعلم الصادق من الكاذب. المخلوق ما يعلم، ولكنه هو الذي يعلم الصادق من الكاذب، وهو الذي يستحق أن يحلف به ويعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق على صحته. وروى الإمام أحمد رحمه الله في رسالة صحيحة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وروى أبو داود والنسائي وروى أبو داود الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر نفسه، عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو أشرك شك من الراوي، فقال إنه كفر أو قال أشرك شك من الراوي. وهذا شرك أصغر وكفر أصغر عند أهل العلم. وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم وشرفائهم، ثم نسخ الله ذلك وأمر الناس بالحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. وكانوا أولا أيضا يقول: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله فلان، ثم نسخ الله ذلك وأمر من يخبر يقول: لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. ذلك وصف هذه القراءة، أقول قراءة بقراءة ابن مسعود في الصلاة العامة. لا يجوز أحد يقرأ بخلاف المصحف رتبه الصحابة ونشره بين المسلمين، لا يفتح باب شر ولا باب خلاف. يقرأ وما قال قد ذكر. نعم. نعم. لا ما يصلح. المعلم يقرأ بالمصحف الموجود ولا يخالف ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قراءة قارئ على التاء المقبوبة وعلى التاء المقبوبة هل صحيح أو لا؟ في الصلاة وقطع الصلاة والزكاة يقول احنا أو قراءة صحيحة؟ لا مثلها واسع، قد فيها أفضل وقد بتها الأمر واسع. ما يدرى لحنا؟ ما هو ما يدرى لحنا؟ تعلم القراءة فائدة من باب فائدة من باب فائدة، لأنها قد تيسر من جهة المعنى بعض الشيء. نعم. المقصود الواجب القراءة بما رسمه الصحابة رضي الله عنهم. أما الشواذ أو التي تروى عن فلان وفلان، إذا فتح بابها صار الشر العظيم وعاد الخلاف وعاد القيل والقال كما خاف الصحابة رضي الله عنهم. الواجب السير على ما رسمه سلفنا الصالح رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا. وحدثنا قتيبة قراءة السبعة والعشرة هذه تدرس للفائدة والعلم، لا ليقرأ بها ويخالف المصحف الذي بين الناس. نعم. التفسير للفائدة، الفائدة في معنى استفاد من القراءات لفائدة ظهور المعنى وبيان المعنى. نعم. صدق صدق، لكن لما رسمها الصحابة وجب اتباعهم، وله حروف الشرع من باب تنوع العبادة. ولهذا قال لما اختلفوا عند النبي قال: بأيها قرأت؟ لم يكن على هذا ولا على هذا. لكن الصحابة سمعوا على رأي واحد ووجب اتباعهم. الله يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعهم بإحسان فيه كف الفتن حسب النزاع. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ فذكر بمثله. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه. وحدثنا محمد بن مثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة بن حبان. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاوم حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد حاوم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. حدثني حرمل سد من ذريعة الشمس كان بعض المشركين يعبد الشمس عند طلوعها وعند غروبها فنهى الله عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لهذه الذريعة تشبه بهم لأن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح قد تمتد إلى طلوعها وغروبها فنهى الله عن هذا سدا للذريعة وأجاز ذلك للحاجة والسبب فإذا كان سبب يقتضي الصلاة فلا بأس كما لو كسفت الشمس بعد العصر فإنهم يصلون لأن هذا سبب حادث عارض فيصلى لها وهكذا لو طاف بعد العصر أو طاف بعد الفجر يصلي ركعتين الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المال لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من شاء من ليل او نهار. قوله صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر اذا كسفا اذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا فاجزعوا ذلك لله ودعاء. نعم. وهكذا تحيه المسجد اذا دخل بعد الصلاه يجلس ينتظر المغرب صلي تحيه المسجد ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل على المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يقل إلا في وقت النهي بل عمم. نعم. ولأن هذه الأسباب تزيل المشابهة هذه الأسباب تبين أن المقصود لهذا السبب ليس لأجل التشبه. الدليل على الأسباب الجمع بين الأحاديث. نعم. جمع بين الأحاديث نعم. ومراعاة للعلل. أقول كم يمكن بعد طلوع الشمس الذي يريد أن يصلي؟ إذا تبعت قد ربع ساعة تقريبا. ترتبع سنة الوجود بعد العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مصلاه حتى طلع الشمس حسنا سنة الوجود من نوع الأسباب. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى أقول من دخل المسجد في وقت النهر ولم يرتع هل يأثم؟ لا يأثم إن شاء الله هي سنة حيث المسجد معروف عند العلماء أنها سنة لكن الأفضل أن يصلي ركعته. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يعني هذا أشد تحريها، يكون أشد في الإذن. نعم. وحدثنا أبو بكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاوم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاوم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة. من حافظ عليها فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. الله حتى تطلع الشمس. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هذه هي الصلاة الوسطى أعظم الصلوات، ولهذا جاء فيها من ترك صلاة العصر حتى طعما فأتت صلاة العصر فكان وتر أهله وماله. نعم. لا ما في وقت لأي وقت الزوال ما في صحيح الصواب يصلي الإنسان حتى يخرج الإمام يعني الضحى يعني. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. عن أبي تميم عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه أوقات النهي قصيرة، نهى الرسول عنه صدق فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الغروب. هذا أشد أوقات النهي. أما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر لا بأس، وقت طويل لا بأس أن يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر صلاة الفجر، ولا بأس أن تدفن، لكن إذا صادف عند الطلوع عند الغروب لا يوقف حتى تغرب وحتى تطلع. نعم. حدثني أحمد بن جعفر. نعم. إجابة الأسباب. نعم. صلاة الجنازة والصلاة الأخرى كذلك من ذوات الأسباب كذلك، لكن هذا شيء يصير يمكن، لأن لو شغلوا الصلاة عليها ودفنها لربما شغلوا عن فريضة بالميت، لكن الميت يؤجل حتى صلوا. نعم. السنة بعد الصلاة، يعني يصلي على الجنائز بعد الصلاة. نعم. نعم.